فمسح مقدم رأسه ولم ينفذ العمامة. فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله ولم ينفذ تكميلا العمامة. وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره. فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. يعني يوجد أن النصوص واجب، يعني النصوص واجب إنها يفسر بعضها بعضا. فالنبي قال مسح على فضلها العمامة فهكذا أمر النبي الظني وغير ذلك. نعم، الذي أثبت المسح على العمامة مع مقدم الرأس مقدم الخيار. نعم. ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق. ولم يحفظ عنه أنه أقل به مرة واحدة. وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يقل به مرة واحدة البتة. وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. وأما اقتصاره على الناصية مدرجة فلم يحفظ عنه كما تقدم. وفي هذا يدل على أن المدورة لا بد منها وأنها فرض، لأنهما جزء من الوجه، والوجه يجب غسله، والأنف والفم جزءان منه بحكم الظاهر. ولا ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان يتمضمض ويستنشق، فوجب ذلك، جاء الأمر بذلك أيضا، فوجب أن يكون من جملة الفرض، ولم يجزئ مسح بعض الرأس لعدم نقله، والمبادة التوقيهية، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين عليه الصلاة والسلام معنى كلام الله، الله قال: فاغسلوا وجوهكم، هذا من الوجه، الأنف والفم من الوجه، نعم. وتركهما ناس. لا يصح الوضوء، هذا الصواب، وهكذا الوصف، لا بد من تكريم الوضوء بذلك في محله وارتقى في الوجه. ثم الذي توضا مرتبا متواليا فوجد التركيب والموالاه، توضا مرتبا الوجه ثم الذراعين ثم غسح الراس ثم غسل الجيش، هذا التركيب مع التوالي، لا يصير الوجه يترك حتى ينشف الاعضاء ثم يتم الله، لم يصل يتوضا متواليا كما فعله المصطفى عليه الصلاه والسلام. نعم. واما قصاره على المعصيه مدرجه فلم يحفظ عنه كما تقدم. في نظر فقد جاء في فتح الباري. فهو الشافعي بن حبيب عطاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فحسر العمامة عن رأسه فمسح مقدم رأسه وهو مرسل، لكن اعترض في مجيئه لوجه آخر موصولا أخرجه أبو داود من حديث أنس. وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله فقد اعترض كل من المرسل والموصول بالآخر وحصلت القوة من الصورة المجموعة. وفي الباب أيضا عن عثمان في صفة الوضوء قال: ومسح مقدم رأسه يقته سعيد بن منصور. وفي خالد بن زيد بن أبي مالك مختلف فيه. وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قال ابن منذر وغيره. ولم يصح عن الصحابة إنكار ذلك قال ابن حزم. وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله اعلم. مثل جيد او ليس بجيد، نعم. وهذا الضعيف فلا تعرف الاحاديث الصحيحه، فان الصحابي لا يعرف الاحاديث الصحيحه. نعم. قول الصحابي صحيح. نعم. مجهول انها منقطع مرسل لا يصح. نعم. نعم. وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كانا في الخفين أو الجوربين. أو يحمل على أنه كما في الثالث مسح الرأس ومسح على العمامة. ممكن أنا أكثر من أكثر من ممكن سكوت عن مسح العمامة لا ينفي، لا مثل حتى حمل من غير الرأي مسح. نعم. وكان يمسح أذنيهما رأسه

المغرب أو العشاء ومحتاج يدخل سيء أو على طهارة يمشى المال يمشى لا بأس ما نشر موجود أو يصلي صلى آخر الليل ولا شيء عليه القطفان ثم يلبس هما يمسح الصلاة الفجر لا بأس لكن الأفضل ألا يتكلم معه. إذا خلعها بعد الحلف يعني. رسول بيده صلى الله عليه وسلم بالتيمم كان صلى الله عليه وسلم يتيمم في ضربة واحدة للوجه والكفين ولم يصح أنه كان تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد من قال إن التيمم هي المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده وكذلك كان يتيمم بأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبقة أو رملا. وصح أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. وأما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا مثل الرمال في طريقهم وماءهم في غاية القلة ولم يروى أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب وكذلك أبو الحجاب وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل والله أعلم. وهذا قول الجمهور وهذا هو الصواب متفق الله ما استطعته إن صادف الأرض التي يصلي فيها أنها ترابية تيمم من التراب وإن صادفها رملية أو شبخة يتيمم منها والحمد لله مثلا صعيدا طيبة فالصعيد في الأرض حسب ما تيسر إن تيسر فيها التراب وتيمم فيه وعلق به قراب وصح قوله جل وعلا ظهر على قوله سبحانه وتعالى نزعه يوم يخرجكم منه. واذا كان المكان رمليا او سبخة او جبليا فان هذا حتى لحاله فاتقوا الله ما شاء الله. ايوه بس الشريعه حتى المستقبل يعني المستقبل. انا اقول التراب جاء لها التراب انا قال رجل عندها التراب يقول في المجلس يقول يتكلم ما يتكلم في المجلس إذا لا تراثي إلا يتيمم يتفاعله يمكن يحمل مع التراب وأشفاله. نعم التراب لا يدخلون لا يدخلون كتب الله لهم عمم فيها عمم على الصفات كلها بس بعض الله يسهلهم. نعم. وأما ما ذكر في صلة التيمم من وضع بطون أصابع يدي الأخرى على ظهور اليمنى ثم يضار لو قدر من في المستشفى ما يسمح له فإما ما لحد الحال يرمي عنده أو يدار من عنده فاتقوا الله ما شاء الله لا يخلي الصلاة لا يأخر. ثم يضار على النفط ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع وإقامة ثم السنة هكذا وجهه كفيه أما الذراع أو المرء المنكب هذا فعله بعض الصحابة لما لم يعلموا أن تيمموا بعضهم تيمم إلى المرفق بعض الآباط لم يعلموا حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يتيممون كما علمهم بكفين والوجه ضربة واحدة. رجع ابن عمر وجماعة ضربتان في المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الضربة واحدة ثم الحديث عن معروف الصحيحين. وإقامة إذان الإسراء كالمؤذن لا يصل إلى إذان اليمنى فيثبتها عليها فهذا مما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولا علمه أحدا من أصحابه ولا أمر به ولا استحسنه وهذا هديه إليه التحاكم. وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به يعني أنه سلم إذا تيمم المغرب صلى بعيشة يوم الظهر سيرى للعصر يعني وعلى طهاره كلمه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد يوم المسلم ويلوي في المعرفه سنه هذا الصحيح الى الارض المسلمه ان يطهر كما في الصحيحين